السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل لي الأخ إسلام عزام منشورا لرجل يوصي به التيار السلفي بعدة وصايا لكي يحافظ على وجوده في ظل المتغيرات، فكان من ضمن ما أوصى به أن ينفتحوا على الآخر، خصوصا المذاهب الفقهية، وخص منها بالذكر المذهب الحنفي وأيضا الصوفية المعتدلة وإلى آخره. فعلقت على هذا الكلام تعليقا يرده وينقضه ويبين أنه كلام ليس واقعيا، فقال لي الأخ إسلام أن هذا الرجل ينتمي إلى التوجه الذي اصطلحنا على تسميته التوجه المابعدي. المؤسف في كلام هذا الإنسان أنه هو منغلق على نفسه وغير مطلع على المسيرة العلمية للتيارات السلفية بما فيها التيار المعاصر هذا، خصوصا هو يرمي للتيار النجدي، بل عنده صورة كاريكاتيرية نمطية تشبه صورة الغربيين مثلا الذين يظنون أننا لازلنا نسير على الجمال وإلى آخره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويبدو لي أن هذا الرجل حديث التزام أصلا ولا فاهم إيش حصل بالدنيا طوال السنوات الماضية. لنتدرج في التعليق على هذا الكلام، وهل فعلا هناك انغلاق على النفس؟ أنا أزعم أن مشكلتنا في التوسع بالانفتاح على الآخر. كيف هذا؟ اسمع بارك الله فيك. الطريقة السلفية في هذا العصر تعتمد بشكل أساسي زيادة على موضوع الكتاب والسنة والكتب السلفية المتقدمة، تعتمد في تصوير المقالات ومناقشتها وإلى آخره بتراث، بالدرجة الأولى بتراث ابن تيمية وتراث ابن القيم. وهذان الرجلان كانا شديدي الاطلاع على مقالات المخالفين، حتى أنك مثلا لو نظرت في بيان تلبيس الجهمية ستجد كلام الرازي ينقل بالنص، لو نظرت في درء تعارض العقل والنقل ستجد أن ابن تيمية ينقل كلام ابن سينا ثم ينقل كلام الغزالي في نقضه ثم ينقل كلام ابن رشد في نقض كلام الغزالي، ويعلق على كلام كل واحد منهم على حدة، ثم بعد ذلك يعلق على مجموع كلامهم، ثم بعد ذلك ينقل كلام الفرق الأخرى والتوجهات الأخرى بتوسع شديد. فسواء في الفقه أو في العقيدة هذا الرجل واسع الاطلاع، كذلك تلميذه ابن القيم، وهو أصالة حصل له أطوار. فلو كان الإنسان فقط يطلع على تراث هذين الرجلين فهو بطبيعة الحال فاهم لما يحصل بالدنيا ولكثير من الفرق ولتوجهات الفلاسفة والمتكلمين والخلافيات والصفات والإمامة ومسائل الإيمان والقدر والنبوات. لكن في الواقع أن التيار المعاصر لم يكتفي بهذا، وخصوصا أيضا أن ابن تيمية كان له مئات الشيوخ من مختلف المذاهب. لكن التيار المعاصر كما أقول لكم لم يكتفي بهذا. لنذهب إلى حقبة محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ محمد أصالة لم يكن عنده، يعني أثناء تلقيه للعلم كان من أشهر مشايخه في المدينة محمد حياة السندي الذي كان حنفيا، اللي له حواشي على وما إلا الماتريدية، وله حواشي على الصحيحين وغير ذلك، وكان ممن قوى الشيخ في إنكار بعض الشركيات. والشيخ لما كتب كتابه التوحيد كتبه في البصرة عند شيخ له هناك يقال له المجموعي فيما أذكر. ولم يكن له أي خلاف أو عداء مع المذاهب الفقهية الأخرى، وكان ينبه على هذا، وهو حتى أنه اختصر المغني واختصر الإنصاف للمرداوي اللي يتكلم في الخلاف المذهبي الحنبلي، وكان باستمرار يعني يقول هو في إحدى رسائله لما قالوا له نحن لا تحتج علينا بالكتاب والسنة لأن لا يفهمها إلا مجتهد، فقال أحاججكم بأقوال المجتهدين.